بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس في باب الهبات وما يلحقه من عمدة الفقه للإمام الموفق القدامى عليه رحمة الله، بعض ما يتعلق بباب الهبات. ومما مر معنا نمر عليه سريعا حتى نضبط ما أخذناه، لأن المقصود الفائدة لا المرور على الكتاب أو المرور على الباب. مما مر معنا من فوائد كتاب الهبات أن ذكرنا ضوابط تتعلق بهدايا الموظفين وهدايا العمال، ذكرنا ضوابط تتعلق بهدايا الموظفين وهكذا بهدايا العمال، ونعني بالموظفين والعمال الذين يعملون في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لا العامل الذي ما يتبع أحدا أنه إذا زيد على أجرته أن هذا يدخل في هذا المعنى، لا ما يدخل في هذا المعنى. إنسان يأتي إليك فيعمل لك بعض الأعمال في البيت، لا يكون من قطاع العام ولا من قطاع الخاص، فيأخذ الأجرة فتزيده، هذا ما يدخل في مسألتنا. المسألة إنسان يعمل إما في القطاع العام وإما في القطاع الخاص عاملا أو كان موظفا. من الضوابط الذي مرت معنا أن ما يعطاه الموظف أو العامل لأجل عمله أو لأجل وظيفته فإن هذا محرم إجماعا، لقصة الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة الملقب أو المسمى ابن اللطبية. المسألة الثانية أو الضابط الثاني أن ما يعطاه العامل أو الموظف لغير عمله ولغير وظيفته أن هذا يعتبر حلالا بالإجماع، كأن يعطيه يعني بسبب الصداقة، بسبب المودة، بسبب القرابة، هذا لا يدخل في هذا المعنى بالإجماع. وهكذا أيضا من الضوابط الذي مرت معنا أنه إذا أعطي الموظف شيئا، أعطي الموظف شيئا أو العامل شيئا وأذنت الجهة المسؤولة على هذا العامل أو على هذا الموظف بأخذ العطاء أن هذا لا حرج فيه بالإجماع. ومر معنا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم ما يدل على هذا المعنى. وهكذا أيضا من الضوابط الذي مرت معنا أن الموظف أو العامل إذا أخذ شيئا ثم كافأ عليه، أي أعطاه على عمله 1000 فأعطاه بالمقابل هو 1000 أو أعطاه أكثر من 1000، فإن هذا أيضا لا يدخل في النهي، وأن هذا من الحلال بالإجماع، حلال بالإجماع ولا يدخل في ضوابط النهي، لا يدخل في ضوابط النهي. وهكذا إذا أعطي العامل أو الموظف بعد خروجه من عمله فإن هذا لا يدخل في النهي بالإجماع، فإن هذا لا يدخل في النهي بالإجماع. معنى ذلك أن المعاملات التي تحصل للموظفين تحصل للعاملين ما بين أنها حلال وما بين أنها حرام تأتي على هذه الضوابط. كل المعاملات الذي ينال من ورائها نفع أعني الموظف أو العامل فتأتي على هذه الضوابط. هذه من المسائل المهمة، التي مرت معنا. ونزيد حتى نكمل يعني الباب، باب الفائدة، ما يتعلق بهدية المستقرض، أي تعطي إنسان قرضا ثم بعد ذلك يعطيك هدية. هذه عليها تقاسيم. فإذا اقترض منك شخص 1000 من الريالات ثم بعد ذلك تتابعت عليك الهدايا من هذا المستقرض قبل سداد الدين وقبل سداد القرض، فما حكم هذه الهدايا؟ هذه على تقاسيم، تأتي على تقاسيم. القسم الأول إما أن يكون بينك وبين المستقرض عادة قبل القرض فيما يتعلق بالهدايا، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي ولا يكون من قبيل الربا، من قبيل ماذا؟ القرض الذي جر نفعا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه إذا أهداك، أنه ماذا؟ إذا أهداك هدية ولم تجري العادة بالمهادة بينك وبينه، فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تعيد هذه الهدية، إما أن تعيد له هذه ماذا؟ الهدية، وإما أن تأخذ هذه الهدية. فإذا أعدت الهدية له فقد يكون فيها شيء من الجفاء، لكن الحل الثاني أن تأخذ الهدية. فإذا سدد الدين الذي عليه، إذا سدد الدين الذي عليه تخصم ما يقابل الهدايا الذي أعطاك، تخصم ما يقابل الهدايا التي أعطاك، فتخرج من مسائل الربا. هذا تفصيل فيما يتعلق بهدايا المغرض، لأن الإنسان يعني إذا لم تجري عادته فيما يتعلق بالهدية فلما استقرض منك مالا أصبح يعطيك الهدايا، ماذا يريد؟ يريد أن تؤخر الدين مقابل هذه الهدية، وهذا من الربا الذي أجمع عليه العلماء، وهو ربا الجاهلية، يزيد في الأجل ويزيد في المال، زاده أجلا وزاد عليه ماذا؟ مالا، وإن لم يحصل يعني النطق وكذلك يعني ماذا؟ التصريح بالقول، لكن أحيانا قد يكون لسان الحال أدل من لسان المقال، لسان الحال أدل من لسان المقال، وهكذا العرف محكم، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما نوى إلا هذا الأمر، أي ما أعطاك لله عز وجل، وإنما أعطاك مقابل أن تؤخر أن تؤخره في سداد ماذا؟ القرض، في سداد القرض. ومعنى ذلك أنه سيسدد القرض مضافا إلى هذه الهدايا، وهذا معناه أن هذا من الربا، أخذ ألفا فأعطى ألفا وخمسمائة، ألفا ومائتين إلى آخره، فهذا أيضا من المناهي. ومن المسائل أيضا الذي لربما لا علاقة بها بموضوع الهدايا، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر ننبه عليها، ننبه ماذا عليها؟ من باب الفائدة، من باب ماذا؟ الفائدة، وهي ما يكون بين الأطباء وبين من يرسلون إليه فيما يتعلق بالمختبرات، فيما يتعلق بالصيدليات، فيما يتعلق بالأشعة، فقد يكون بينهما تواطؤ على أن هذا الطبيب يرسل المرضى إلى هذه المختبرات، أو يرسل المرضى إلى مكان الأشعة، أو إلى مكان الصيدلية إلى آخره، فيكون بينه وبين الصيدلي أو صاحب الأشعة أو صاحب المختبرات اتفاق على نسبة معينة على عدد المرضى، على نسبة ماذا؟ معينة. هذا يأتي على الصور. الصورة الأولى أن يرسل هؤلاء المساكين المرضى وهم لا يحتاجون إلى هذه الأدوية، لا يحتاجون إلى هذه الأدوية ولا إلى هذه الأشعة ولا إلى هذه المختبرات، هذا أمر محرم من باب يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر محرم. الحالة الثانية أن يرسل هؤلاء المرضى في من يحتاج إلى الدواء ويحتاج إلى المختبرات والأشعات إلى أقوام ليسوا أهلا فيما يتعلق بالطب، ما يتعلق بالأشعة، ما يتعلق بالمختبرات، وهذا أيضا أمر محرم من باب يدخل من باب أكل أموال الناس بالباطل. الحالة الثالثة كأن يحتاج هؤلاء المرضى إلى هذه الفحوصات، وبالفعل يحتاجون إلى هذه الفحوصات، ويرسل هؤلاء إلى أناس مؤهلين، لكن بمقابل. حكمها أيضا، حكم هذه الحالة الثالثة أنها حرام، لأنه يأخذ مالا من دون مقابل، يأخذ مالا من دون مقابل، وهذا أمر محرم. فهذه ثلاث صور من مسائل هذه المسألة التي شاعت وذاعت وانتشرت، فهي من المحرمات، فهي من المحرمات. يأكل مالا من دون مقابل، يأكل مالا من دون مقابل. ومما مر معنا أيضا في هذا الكتاب، مما مر معنا في هذا الكتاب أن المصنف ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه الهبات المأخوذ من عمدة الفقه أنه ذكر أن من شرط لزوم الهدايا أن تكون مقبوضة، فذكر أمرين، ذكر الأمر الأول صحة الهدايا فتصح بالإيجاب والقبول، وتصح المعاطاة وتصح بالمعاطاة إذا قامت القرينة الدالة على الهبة، وذكر أنها تلزم بالقبض، فذكر أمرين. والصحيح من أقوال المحققين من العلماء أنها تلزم وتكون صحيحة بمجرد القبول والإيجاب أو بالمعاطاة، فتكون لازمة، ولا خيار فيها، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، لا خيار مجلس ولا خيار ماذا شرط فيما يتعلق بالهبات، لأنها ليست من قسم المعاوضات وإنما هي من قسم التبرعات الذي أخرجها الإنسان ويريد بذلك التودد أو يريد بذلك نفع المعطى له أو يريد بذلك الثواب عند الله عز وجل. فهذه لا يرد عليها لا خيار الشرط ولا خيار ماذا المجلس، لا خيار الشرط ولا خيار المجلس، هذا مما مر معنا. وذكر أيضا المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بمسألة أن من أهدى ماذا هدية أو وهب من وهب هدي من وهب ماذا هبة أو أهدى هدية أو أعطى صدقة فأراد الرجوع فيها، فإن هذا محرم لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث ابن عمر. تكلم بعض العلماء في هذا الحديث ويحتاج إلى مبحث خاص بكتب العلل، لأنه ينبني عليه حكم شرعي، وهي ما يتعلق بالرجوع في الهبات، لأن الأحاديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي تلقتها الأمة ماذا بالقبول إلا ما جاء في حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس، وإن كان عند أهل السنن فبعض العلماء تكلم في شأن هذا الحديث فأصبحت المسألة على قولين للعلماء، من العلماء من لا يستثني أحدا ومن العلماء من بقي على دلالة ماذا الحديث أنه يستثنى الوالد فيما يتعلق بالهبة التي هي صحيحة وهكذا أيضا ماذا لازمة، فقالوا إذا رجع الوالد لا حرج، وخصوا الوالد المقصود به الأب من بين ماذا القرابة، حتى الأم على الراجح أنها لا تدخل في هذا المعنى، والذي يدخل الأب ماذا خاصة، أما باقي القرابة الابن يعطي أباه ثم يريد يرجع هذا لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قد نهى عن هذا ماذا الأمر. فعلى كل لا يستثنى على صحة الحديث وعلى الاحتجاج بالحديث إلا الوالد فيما أعطى ولده، فحينها لا حرج ماذا أن يرجع فيما أعطاه لولده، أما الأم فلا تدخل في المعنى، ولا باقي ماذا القرابات ولهم شروط، ولهم أيضا فيما يتعلق بالرجوع، هل بقيت هذه الهبة عند الولد أو أنه أوقفها أو باعها أو تصرف فيها إلى آخره، ذكر ابن قدامة شروطا تلحق بهذا المعنى. فكنا قد توقفنا عند هذه المباحث، فننطلق في كلام ابن قدامة عليه رحمة الله، فليتفضل أسامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقف من كتاب عمدة الفقه في باب الهبة، قال: والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، ذكر ابن قدامة عليه رحمه الله في باب الهبة ما يتعلق بالمشروع في عطية الأولاد، ما هو المشروع في عطية الأولاد، والأولاد قد يكونوا أولادا ماذا حقيقيين وقد يكونون أولادا ماذا مجازيين. الولد الحقيقي هو ولد الصلب عند الإطلاق، وقد يطلق على ولد الولد بأنه ولد، لكن المقصود فيما يتعلق بالأبناء الحقيقيين هم أبناء الصلب سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث، فهذا المبحث يتعلق بهم، وأيضا يتعلق هذا المبحث بالواع بالاثنين فما على، أما الواحد فلا يأتي عليه هذا المبحث، وهو ما يتعلق بالعدل سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فإذا كان أكثر من واحد، إذا كان أكثر ماذا من واحد أي اثنان، فأكثر تأتي هذه ماذا المسألة. والأولاد قد يكونون قد يكون ماذا ذكورا ماذا خلص، وقد يكون إناثا ماذا خلص، وقد يكون من الذكور والإناث مخلوطين من الذكور والإناث. فإذا كانوا من الذكور المساواة والعدل بينهم لا إشكال فيه كما سيأتي معنا، وهكذا إذا كانوا من الإناث لا إشكال فيما يتعلق بالمساواة. ولكن إذا كانوا خليط من الذكور والإناث، العلماء على قولين في هذه المسألة، هل يسوى فيما يتعلق بالعطية الناجزة في حال الحياة من دون مقابل بين الذكر وبين الأنثى كما هو مذهب جماهير العلماء، أو أن الذكر كما في الميراث يفضل على الأنثى، وهو من مفاريد الإمام أحمد عليه رحمة الله، قولان للعلماء قولان للعلماء. فذكر المصنف عليه رحمة الله المشروع في العطية، أي ما هو يعني حكم الله عز وجل، وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عطية الأولاد، وصدر هذه المسألة بحديث النعمان، بحديث ماذا النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في الصحيحين. وهذا الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب، هذا الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب فيما يتعلق بعطية الأولاد. وسبحان الله على ما جاءت فيه، على ما جاء فيه من الألفاظ التي أغرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القول، مع هذا ترى من العلماء من يرى أنه لا حرج من التفضيل بين الأولاد، من التفضيل بين الأولاد، مع أن الحديث يعني جاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظ يعني أشهد على هذا غيري، لا أشهد ماذا على جور، اتقوا الله إلى آخر الألفاظ، مع هذا ترى جماهير العلماء، جماهير العلماء أن المفاضلة بين الأولاد خلاف الأولى، أن المفاضلة فقط بين الأولاد خلاف الأولى. والصحيح كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن المفاضلة بين الأولاد حرام، أن المفاضلة، سيأتي الكلام على المفاضلة وماذا تعني ماذا المفاضلة. فقبل الدخول في تفاصيل المسألة نذكر تقاسيم حتى نقف على نقطة ماذا الخلاف ما بين الجمهور وما بين من يخالف الجمهور فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد، فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد. هذه المسألة وهي ما يتعلق بالعدل بين الأولاد، بين الأولاد يشمل مسائل، يشمل فيما يتعلق بالأموال، ويشمل فيما يتعلق بالمعاملات، ويشمل فيما يتعلق كذلك يعني ماذا كذلك بالمحبة، فيما يتعلق ماذا بالمحبة. فعندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى تتعلق بالعدل بين الأولاد في الأموال، المسألة الثانية تتعلق يعني فيما تتعلق بالأولاد فيما يتعلق بالمعاملة، أي تتعلق بالمعاملة بين الأولاد، المسألة الثالثة ما يتعلق بالمحبة بين الأولاد، المحبة بين الأولاد. فهنا عندنا ثلاث مسائل، أهم هذه المسائل المطروقة المشهورة، وهي ما يتعلق بالمفاضلة بين الأولاد في باب الأموال، المفاضلة بين الأولاد في باب الأموال، في باب الأموال. وسبب هذا الحديث الوارد، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، سببه أن بشيرا وهو أبو النعمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه النعمان صاحب الحديث، ومعه النعمان صاحب الحديث. وبشير رضي الله تعالى عنه كان قد تزوج بأخت أبي رواحة، بأخت ماذا أبي رواحة، تزوج ماذا بها، فأنجب منها النعمان، فأنجب منها ماذا النعمان، وكان عنده أولاد من غير هذه المرأة، كان عنده أولاد من غير هذه المرأة. فكانت تقول رضي الله تعالى عنها لو تجعل للنعمان نحلة، أي تعطيه بستانا، تعطيه ماذا أرضا، وهو يمتنع لأن عنده أولاد، لأن عنده ماذا أولاد. فترة من الزمن وهي تتكلم معه في هذا الأمر، ثم بعد ذلك مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النعمان، فلما وافق على أنه يعطي النعمان شيئا من الأرض فيخصه من بين أبنائه. فقالت رضي الله تعالى عنها: لا، حتى تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، تخشى أنه إذا مات بشير رضي الله عنه يتناكر الأولاد فيما بينهم، يتناكر أن ينكروا لهذه ماذا الوصية. فقالت: اذهب فحتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العطاء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا النعمان ولدي، أريد أن أنحله ماذا نحلة أو أعطيه ماذا عطاء. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الفتوى إذا ظن يعني كذلك ماذا المفتي أو القاضي أن المسألة تحتاج الاستفصال كأن فيها شيء من الإجمال؟ فلا حرج أن الإنسان يستفصل، لا حرج إذا كانت المسألة يرد عليها شيء من التفصيل أنه لا حرج من الاستفصال. فقال: عندك ولد غير هذا؟ قال: عندي أولاد. عندك؟ ثم قال: أكل ولدك نحلته ماذا نحلة؟ قال: لا. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتقوا الله، ذكر الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا ماذا بين أولادكم. فأمرها النبي صلى الله ثم قال: إني لا أشهد على جور. ثم قال: يعني أشهد ماذا تشهد ماذا على هذا غيري، إلى آخر الألفاظ الذي قال فيها ابن القيم عليه رحمة الله، تدل على أن العدل بين الأولاد واجب، على أن العدل بين الأولاد واجب. لكن قبل الوصول إلى قضية العدل، ما هو العدل الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بين الأولاد، وأن ما سوى هذا العدل يعتبر جورا، ما هو؟ نقف على بعض الأشياء لأجل أن نتفهم أنها لا تدخل في باب الجور. من ذلك ما يتعلق بالحاجات وما يتعلق بالنفقات لا تدخل في هذا الأمر، لا تدخل في هذا الأمر. فإن الأولاد ذكورا أو إناثا يختلفون فيما يتعلق بحوائجهم، يعني كأن يكون هذا في المدرسة أو يكون هذا ماذا عامل أو يكون هذا طالب علم، كل إنسان بحسبه يحتاج إلى أشياء تتعلق ماذا بأمره، تتعلق ماذا بالأمر الذي هو فيه. فهذه لا تدخل في باب النحلة ولا تدخل في باب العطايا. وهكذا فيما يتعلق بالنفقات، نفقة الكبير تختلف عن نفقة الصغير، نفقة الذكر تختلف عن نفقة ماذا الأنثى، العلماء لا يتكلمون عن هذا الأمر، وهكذا الحديث لا يعني هذه الأشياء. فإذا قامت حاجة، أي هذا الولد احتاج إلى زواج فزوجه، باقي يعني بقي معه ماذا أولاد ليسوا ماذا أهلا للزواج، ما زالوا ماذا صغارا، ولا شك أنه سيفعل بباقي الأولاد كما فعل بهذا الولد من حيث التزويج. فهذا لا يدخل في باب ما يتعلق بالعدل بين الأولاد، يزوج الأول ثم بعد ذلك إذا تأهل الثاني زوجه، وهكذا. وهكذا فيما يتعلق بكذلك ما يتعلق كما قلنا بالنفقات، نفقات الكبير تختلف عن نفقات الصغير، ونفقات الأنثى تختلف عن نفقات ماذا الذكور. فعلى كل إذا قام الأمر بسبب النفقة، أي بمعنى فاضل بسبب النفقة أو بسبب الحاجة، فهذه المسألة لا تدخل بالإجماع، هذه المسألة لا تدخل بالإجماع فيما قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة واحدة فقط. ما هي هذه المسألة؟ أعطاه ذكرا كان أو أنثى لمجرد المحبة، لمجرد يعني كذلك يعني ماذا الود لهذا الولد أو لهذه ماذا الأنثى، فأعطاه ولم يعطي باقي الأبناء، لا لحاجة ولا لنفقة، وإنما لمزيد محبة لهذا الولد أو لهذه ماذا البنت فأعطاه. فهذا الذي يقصد من هذا ماذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أو أولادكم. فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من مضمون هذا ماذا الحديث، العطاء أو النحلة التي ليست لحاجة ولا تتعلق بنفقة، فيعطيه لمجرد محبة، لمجرد ميل، لمجرد ود لهذا ماذا الولد أو لهذه ماذا البنت. يأتي بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. فهذه هي صورة المسألة، هذه هي صورة ماذا المسألة. أما المفاضلة بحسب الحاجات والنفقات فلا تدخل معنا في هذه القضايا ولا تدخل معنا في هذه القضية، وإنما النحلة أو العطية المحض التي هي مقابل محبة، مقابل ميل من الأب لأحد الأبناء من الذكور أو الإناث، هذه المسألة التي يتكلم عليها أو يتكلم عنها العلماء، يتكلم عنها العلماء. من المسائل على هذه، وهي مسائل ماذا مهمة، إذا كان بعض الأبناء يعني عندهم من البر لأبيه أو لأمه ما لا يكون عند الشخص الآخر، قد يكون الشخص الآخر من العاقين لأبيه وأمه والثاني من البارين لأبيه وأمه، فهل تجوز المفاضلة لوجود هذا الوصف الفارق بين العاصي والبار أو بين العاق وبين البار؟ هل هذه يعني من المسوغات الذي سوغ ماذا للأب والأم أنه يفاضل ما بين يعني العاق وما بين البار؟ نقول لا، الراجح أن هذه ليست من الأوصاف التي تجعله يعني ماذا يفاضل بين ولديه، بين ماذا ولديه. لماذا؟ لأن البار بأبيه قد تحصل على ثواب، على الثواب عند الله عز وجل، بالبر تحصل على الثواب أي تحصل على المقابل، تحصل على المقابل، هذا أمر. الأمر الثاني أن البار قد يصبح سبحان الله مع الأيام عاقا، ويصبح ماذا العاق بارا، ما يدريك، ما يدرك فيما يتعلق بهذا الأمر. فالراجح أن هذه ليست من الأوصاف الذي تسوغ للأب أو الأم أن يفاضل بين الأبناء. الصورة الثانية وهي ما يتعلق إذا كان أحدهما فاسق والآخر صاحب طاعة، أحدهما فاسق والآخر ماذا صاحب طاعة، فهذا أيضا في تفصيل أي صاحب ماذا الفسق، فهذا إذا أعطي استعمل هذه العطايا في الفسق فإن الأب أو الأم قد تعاون على الإثم والعدوان، فحينها لا حرج أن يفاضل، فحينها لا حرج أن يفاضل. أما إذا كان هذا الذي ابتلي بالفسق لا يستعمل هذه الأموال في الفسق فالواجب العدل، فالواجب العدل ولا يفاضل بين الأبناء. الصورة الثالثة إذا كان أحدهما كافر، أي أحد الابنين ماذا كافر، إما كفر أصلي وإما كفر ماذا ردة، والآخر مسلم، والآخر ماذا مسلم، والأب والأم مسلم، فهل أن يفاضل بين الابن الكافر والابن ماذا المسلم؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز له أن يسوي بين المسلم والكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالله سبحانه وتعالى استنكر هذا ماذا الأمر، هذا قول من يقول له أن يفاضل. ومن العلماء من قال المسألة فيها تفصيل، إذا كان بإعطاء المسلم قد يكون هذا سببا في قرب الكافر فيسلم، في قرب الكافر فيسلم، فتعطي المسلم وتترك ماذا الكافر حتى تتسبب في إسلام ماذا الكافر. ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من قال سبب الإعطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي سبب العطاء الولادة، سبب العطية هي الولادة، وهذا مولود لهذا الإنسان، وهذا مولود لهذا الإنسان. فمن العلماء من قال يجب عليه أن يعدل بين الابنين، يعدل بين الابنين، والراجح أنه لا يجب عليه، الراجح أنه لا يجب ماذا عليه، بل قد يحرم عليه أن يعدل بين الابنين، بل يعطي المسلم ويترك ماذا الكافر، ويترك ماذا الكافر. لكنها أقوال للعلماء في مثل هذا المقام، أقوال للعلماء في مثل هذا المقام. من المسائل أيضا على هذا الباب، وهي من الأبواب ماذا المهمة، إذا حصل بأن الأب فاضل بين الأبناء، إذا حصل بأن الأب فاضل بين الأبناء، أعطى هذا ألفا من دون مقابل، نحلة عطية لمجرد الميل، لمجرد المحبة، ولم يعطي الباقين، فنقول ارتكبت أمرا محرما. ما الواجب؟ التسوية. الواجب ماذا؟ التسوية، أن يسوي. فحصل بأنه اتعظ فأراد أن يسوي، طريقة التسوية بين الأولاد إما أن يأخذ ماذا الألف، وإما أن يبقيه ثم يعطي كل واحد من هؤلاء الأبناء ماذا ألفا، فهذا هو الواجب عليه. فإذا حصل بأن الأب فاضل بين الأبناء ومات على هذه المفاضلة، إذا فاضل بين الأبناء ومات على هذه المفاضلة، فهل يستحق المفضل هذا المال بعد موت الوالد؟ نقول لا، بل يذكر بالله، يقال هذا دين على الوالد، والوالد يأثم بهذا يعني ماذا التفضيل، فإذا أردت، إذا كنت بارا بالوالد فتخرج الوالد من هذا الإثم. فكيف يخرج الوالد من هذا الإثم؟ نقول هذا دين على الأب، فنخصم من التركة المال الذي فضل به ماذا الوالد يعني هذا الولد. اجعله يعني على باقي الورثة الذي المفضل عليهم حتى نأتي على التسوية. أعطاه ماذا؟ 1000، فيأخذ من التركة 2000 دينا على الأب، فنعطي الثاني والثالث. أو القضية الثانية أنه يعيد 1000، يعيد ماذا؟ 1000 إلى التركة، أو يخصم من نفس نصيبه، أي من نفس نصيبه في التركة. فهذا من المخارج إذا حصل بأنه فاضل بين الأبناء. فعندنا 3 صور. الصورة الأولى أن يخصم من مال هذا الإنسان الذي ماذا؟ فضل على إخوانه. الأمر الثاني أن نخصم من أصل ماذا؟ التركة. نخصم من أصل ماذا؟ التركة، ثم نساوي بين الأبناء. الأمر الثالث أن هذا يرد المال الذي أخذه، فإنه لا يستحقه، فإنه لا يستحقهم. فهذه 3 ماذا؟ هذه 3 من الصور من أجل البر بالوالد الذي فاضل بين الأبناء. وقد يكون على علم وقد يكون على جهل، بحسبه. قد يكون على علم، يعني فعل هذا على علم ويعلم أن المفاضلة حرام، وقد يكون على جهل. لكن هذه حقوق عباد، لكن هذه من حقوق ماذا؟ العباد. فللورثة المطالبة، فللورثة المطالبة بالتسوية. من المسائل أيضا الذي قد تحصل، وهو أن بعض الأبناء قد يحتاج إلى سيارة، قد يكون صاحب جامعة، أو يحتاج إلى بيت، قد تزوج والبيت ضيق، بيت الوالد، فيبني الوالد ماذا؟ بيتا، أو يشتري ماذا؟ سيارة. يشتري ماذا؟ سيارة، أو يبني بيتا فيسكن فيه هذا الشخص. فهل أن يملك هذا الولد البيت أو يملك هذا الولد السيارة؟ نقول إذا ملكت هذا الولد بيتا أو سيارة، ملك باقي الأبناء سيارة وبيتا، ملك كل ابن سيارة وبيتا. فإذا لم يملك ماذا؟ فإذا لم يملك الأول، فنقول هي تعتبر ماذا؟ هذه السيارة للانتفاع وليس للملك، والبيت هذا للانتفاع وليس ماذا؟ للملك. معنى ذلك أنه لا يجوز للأب أن يعطي هذا العطاء تمليكا للولد الذي يحتاج إلى بيت أو يحتاج إلى سيارة، وإنما تندفع حاجته بمجرد أن يسكن البيت، وهكذا أن يعني ماذا؟ يعطى ماذا؟ سيارة وهي باسم الوالد. فإذا مات كانت تركة. وهذه قد تحصل القضايا، وقد يبني فوق بيت ماذا؟ أبيه، من مال نفسه، من مال ماذا؟ نفسه. فإذا مات الوالد يثمن البيت كاملا، فيخرج منها ماذا؟ ما يعدل يعني ثمن ما بنى على هذا البيت، وما بقي يكون ماذا؟ ميراثا بين الأولاد. فالعطايا قد تكون كبيرة، قد يعطيه سيارة، قد يعطيه أرضا، قد يعطيه ماذا؟ بيتا. فهو على حالين. فإذا ملك نقول هذا حرام، لابد أن تملك كل الأبناء. وإذا أعطى من أجل الانتفاع فهي أملاك الوالد، فإذا مات أصبحت من التركات. فإذا مات أصبحت هذه الأموال من التركات. هذه أيضا من المسائل التي نبه عليها العلماء. من المسائل أيضا في أبواب المفاضلة أن الوالد أو الوالدة قد يجمع الأبناء، قد يجمع ماذا؟ الأبناء، فيريد أن يعطي أحد الأبناء عطية، ولكنه يعني ماذا؟ يستشير هؤلاء الأبناء، هل تسمحون أن أعطي فلانا هذه العطية؟ فإن وافقوا وكانوا بالغين عاقلين راشدين، بهذا القيد، عاقلين بالغين راشدين، ولم يحصل الإجبار ولا الإكراه ولا الحياء، فإن هذه العطية تصلح، فإن هذه العطية ماذا؟ تصلح. لماذا نرتب هذه القضايا وهذه الفروع الفقهية على هذه المسألة؟ لأنها مسألة خطيرة، تسببت يعني هذه المسألة في عدم القيام بها ما بين يعني هؤلاء الأولاد، ما بين بار وما بين عاق. فلما تعطي ولدا من الأولاد ذكرا أو أنثى ولا تعطي ماذا؟ الآخرين. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكونوا لك في البر سوقا؟ نعم. إذا لابد أن تساوي بينهم ماذا فيما يتعلق بالعطاء، فتعطي الذكر ضعف ما تعطي ماذا؟ الأنثى، ولا أعدل من قسمة الله عز وجل في مثل هذه المقامات. كما يوزع الميراث أيضا توزع العطايا. فلهذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكونوا لك الأولاد في البر سواء؟ قال نعم. إذن من أسباب مساواة هؤلاء في البر لك أن تساوي بينهم فيما يتعلق بالعطايا. ما يتعلق بالعطايا هي الذي تجلب الإحن والمحن والشحناء والبغضاء. فهذا الإنسان لو حصل بأنه أعطى هذا ولم يعطي الآخر، قام بقلب الآخر من الشحناء والبغضاء لأبيه، وهكذا من الحقد على أخيه ما الله عز وجل به عليم. ولا يخفى علينا ما جرى ليوسف عليه السلام مع إخوانه، فإن يعقوب عليه السلام كان مائلا إلى يعقوب، يعني مائلا إلى يوسف ماذا عليه السلام، يحبه ويشغل ماذا به، فقام بصدور وقلوب ماذا إخوانه ما قام، حتى سعوا في التفريق بينه وبين أبيه، في التفريق بينه وبين ماذا أبيه، بل قد يعني ماذا تبلغ بعض القضايا إلى القتل، قد يقتل فيها الوالد وقد يقتل فيها ماذا الولد بسبب هذه المفاضلة. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدل. المصنف عليه رحمة الله الموفق عبر بقوله التسوية، التسوية بينهم، ويبقى ونقول الصحيح التعبير بالعدل، لأن هذا أولا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن العدل يختلف عن التسوية، فإن التسوية هي المماثلة، التسوية هي ماذا؟ المماثلة. والراجع في هذه المسألة العدل بين الأولاد، بمعنى يعطى الذكر ضعف ما يعطى الأنثى، يعطى الذكر ضعف ما يعطى ماذا؟ الأنثى. فهذا هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم نبقى عليه. فهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمحبة، المحبة أمر قلبي لا يتمالكه ماذا الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، يعني لا يجد الإنسان بدا من الميل إما إلى البنت وإما إلى الولد لشيء في الولد من الذكاء أو من الجمال، هكذا الإنسان على هذا الحال، هكذا الإنسان على هذا الحال. لكن ما الواجب إذا حصل منه ماذا ميل قلبي لأحد الأبناء من الذكور والإناث؟ الواجب ألا يظهر هذا الميل، الواجب ألا يظهر هذا ماذا الميل، لأن هذا من العدل، لأن هذا من العدل، لأن عدم الإظهار بإمكانه، وما يتعلق بما يتعلق بما يدور ماذا في قلبه قد لا يستطيعه الإنسان، قد لا يستطيعه ماذا الإنسان، فعفي عن هذا، عفي فيما يتعلق بقلبه. أما ما يتعلق بلسانه وفعله فهذا أمر محرم، لأن الإنسان يستطيع أن يتحكم في لسانه وفي كذلك ماذا أفعاله فيما يتعلق بالميل لبعض الأولاد. فما يتعلق بالمحبة من حيث الظاهر الواجب عليه أن يعدل من حيث الظاهر، لكن من حيث الباطن قد لا يستطيع الإنسان ولا يستطيع أن يكلف هذا ماذا الأمر، لأن هذا الأمر ماذا شاق، لأن هذا الأمر ماذا شاق لا يستطيعه ماذا الإنسان. ولهذا جاء عن بعض أسلاف هذه الأمة أنه قال: إذا استطعت أن تعدل بين الأولاد ولا بين الأولاد ولو كان في القبل، أي فيما يتعلق بالقبلة، أنه لا بد عليك تقبل هذا وتقبل هذا، وهكذا إذا تحدثت معهم تنظر إلى هذا وتنظر إلى هذا، لا تبقى مع هذا مشغول وذاك ينظر إليك بنظرة يعني الذي قدمت له ماذا قلبه يعني ماذا حنقا وغضبا ماذا عليك. فالواجب العدل، الواجب ماذا العدل فيما يتعلق بالمجالسة، فيما يتعلق كذلك يعني بالمؤانسة، فيما يتعلق ماذا بالحديث، لأنها من أسباب القطيعة، من أسباب ماذا القطيعة. وهذا الحديث أيضا يتعلق كذلك بالمعاملات، العدل في المعاملات بيعا وشراء، أي معاملة من المعاملات أيضا الواجب العدل، الواجب ماذا العدل. هذا الحديث اشتمل على منطوق وعلى مفهوم. المنطوق فيما يتعلق بالأبناء، وقلنا أن الأبناء على قسمين: أبناء حقيقيون وأبناء مجازيون. الأبن الحقيقي هو الأبن الصلبي، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أما الابن المجازي فهو ما يتعلق بابن الابن، أي بمعنى هل يجب على الجدات والأجداد العدل بين الأحفاد؟ نقول لا، نقول لا، الحديث يتعلق بالآباء ويتعلق بالأمهات. وهكذا هل يجب على الإنسان العدل بين باقي أقاربه؟ يعني يعطي أخاه الشقيق شيئا والأخ الثاني وهو شقيق لا يعطيه ماذا شيئا، هل هذا يحرم ماذا عليه؟ نقول يحرم من أمر آخر ومن جانب ماذا آخر، وهو خشية القطيعة. فإنك إذا أعطيت هذا الأخ ولم تعطي الأخ الآخر لربما كان سببا في القطيعة، لأجل دفع هذه القطيعة تعدل بينهما، لأجل دفع هذه القطيعة تعدل بينهما. هذا حل. الحل الثاني أن تعطي أحدهما خفية ولا تعطي ماذا الآخر، فهذا يجوز، لأن العدل إنما جاء فيما يتعلق بالأبناء، والعدل فيما ما يتعلق بباقي القرابة. إذا استطعت أن تعدل فاعدل، فإذا ما استطعت فإذا لم تستطع فلا حرج أن تعطي أحدهما ولا تعطي الآخر، بشرط أن يكون هذا سرا، لأن من أسباب القطيعة في الأرحام وعند الأرحام أن هذا قد يعطى وذاك لا يعطى، فيقع في قلبي ونفسي ماذا على أخيه، فيختلق مسألة من المسائل تكون سببا للقطيعة والتدابر والتقاطع، وهذا لا يصلح. فتندفع هذه ماذا الحاجة إما بالعطاء وإما بالخفية، إما بالعطاء وإما ماذا بالخفية، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء مركزا فيما يتعلق بالأبناء، إنما جاء مركزا فيما يتعلق بالأبناء ولا يتعدى لغير ماذا الأبناء. وعلى كل هذا الحديث حمال لمسائل كثيرة، لكن هذه من أهم مسائل أبواب العدل بين الأبناء، من أهم مسائل العدل بين الأبناء، ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يعطي عطية لبعض أبنائه دون البعض الآخر. استفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. كل ولدك نحلته ماذا نحلة؟ قال لا. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا الأمر، بهذا ماذا الأمر. هذا ملخص ما يتعلق بباب المشروعية في عطية الأولاد، إذا كان في سؤال لنا الوقت عدد نسأل. سائل يقول ما حكم تفضيل الولد الذي لا يعمل في العطية؟ ماذا تفضيل الولد الذي ماذا ما يعمل، ما يعلم، أي ما يشتغل، ما عنده عمل؟ لا، ما العطايا لابد فيما يتعلق بالعطايا النحل خاصة، فلا بد من العدل بين الأولاد، عنده عمل ما عنده عمل تعطي هذا، لا بد أن تعطي الآخر. وهذا سائل يقول متى تبدأ يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء، وهل يصح أن يأتي بها بين أذان وإقامة صلاة العصر؟ على الراجح أن ما يتعلق بأذكار الصباح وما يتعلق بأذكار المساء أنها تأتي من بعد ماذا الفجر، ما يتعلق بأذكار الصباح، وتستمر مع الإنسان إذا تشاغل عنها أو نسيها، تستمر إلى قبل دخول وقت العشي، ويبدأ وقت العشي قيل من بعد الظهر وقيل من بعد ماذا العصر. فلو قال الإنسان بعد الظهر هذا يقال له وقت ماذا العشي، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي إحدى صلاتي العشي، أي ترك ركعتين منها، فالعشي يدخل في هذا الوقت، فلا حرج لو قال الإنسان، لو قال الإنسان في هذا الوقت. فإذا تناساها الإنسان أو نسيها أو تشاغل ماذا عنها فذكرها ماذا من الليل، لا حرج أن يقولها من الليل، لا حرج أن يقولها ماذا من الليل، الله أعلم. يا الأخوة يسألون عن قول المؤلف على قدر ميراثهم. على قدر ميراثهم، قلنا أن هذا قول الإمام أحمد خلاف لقول الجمهور. الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الذكر يعني يضعف له ما لا يضعف ماذا للأنثى، أي يعطى الذكر ضعف ما تعطى ماذا الأنثى في باب العطايا المنجزة في حال الحياة كما هو الميراث. هذا قول الإمام أحمد خلافا لجماهير العلماء بالمساواة بين الذكور والإناث في باب العطاء وما قاسوا على الميراث. سائل يقول هل يجب العدل في ضرب الأولاد؟ العدل فيما يتعلق بالتأديب، ما يتعلق بالتأديب يؤدب بقدر يعني الإشكال الذي يحصل ماذا من الولد، لكن ذاك يحصل منه ماذا الشيء الذي هو ربما أقل ما يكون، لكن قد امتلى ماذا صدره وقلبه على هذا الولد فيعطيه، وذاك يعني يحصل يدلل لماذا فعلت يا ولدي ولما، هذا ما يجوز، هذه تكون من أسباب الشحناء والبغضاء ومن أسباب ماذا القطيعة ومن أسباب العقوق من الولد الآخر، فيقول سبحان الله ضربني ذاك الضرب ولم يضرب هذا ماذا يضرب هذا الولد، لا بد يعدل حتى في باب التأديب، حتى في باب ماذا التأديب. بل لك أن تجامل أحيانا هؤلاء الذين ما تميل إليهم، تجاملهم لأن أولئك أنت ترى من نفسك ماذا الميل إليهم، فجامل ذاك بالمقابل، ذاك ما له محبة ولا له التفات ولا له ماذا ميل، فالإنسان يعدل ما استطاع، الإنسان يعدل ما استطاع بين الأبناء، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك ماذا في البر سواء؟ قال نعم. فهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل والمساواة. وهذا يقول: عندي ولد حصل له بعض الأمراض فأعطيته عطية خاصة، فهل هذا يجوز؟ إذا كان يتعلق بالعلاج، إذا كان يتعلق بالعلاج وما بمعنى تتعلق بحاجة، لحاجة قد يحتاج إلى تغذية، يحتاج إلى شيء زيادة من اللباس لحاجة، فإذا قامت الحاجة وفضله لا إشكال. أما إذا لم تقم حاجة فضله لمجرد محبة، لمجرد ميل، نقول هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. وهذا يقول: هل يجوز للوالد أن يبيع لولده شيئا من مملكاته؟ لا حرج، بشرط أن لا يحابي. لو أن ولدا من أولاده أراد أن يشتري شيئا من أبيه أو من أمه، فإذا باع بما يباع في السوق عادة لم يحابه فلا حرج. أما إذا حصلت المحابة يباع في السوق ب10,000 فباعه ب5,000، وأحيانا قد يكون عقدا صوريا ما استلم شيئا وإنما من أجل أن يفضل، فأعطى الولد الأرضية، يقول اشتراها الولد وما اشترى شيئا، إنما هو عقد صوري ما أعطاه ماذا شيئا، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. نعم. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الهبة والصدقة في ميراث الأولاد وعطية الزوجات؟ مر معنا ما يتعلق بالتفريق بين الصدقة وبين الهبة، أن الهبة أن يعطي الإنسان العطاء من أجل نفع المعطى له، وأن الصدقة يريد من ذلك الثواب من الله عز وجل. وما يتعلق بكون الإنسان يعني ماذا يعطي الولد، يعطي الولد العطاء من حيث هو، الأمر يرجع إلى النية، يرجع إلى نيته. الصدقة من حيث الصدقة النفل تصلح لغير ماذا الأصناف الثمانية، الصدقة النفل تصلح لغير الأصناف الثمانية، بل ما يخرجه الإنسان احتسابا للأجر عند الله جل وعلا من النفقة على الولد وعلى الزوجة، بل حتى على نفسه، أن هذه تعتبر من الصدقات، أن هذه تعتبر على الصحيح من الصدقات، خاصة إذا نوى الاحتساب، خاصة إذا نوى الاحتساب فإن هذه تعتبر من قبيل الصدقات. هذا يقول: شخص لديه 1,000 ريال ويريد أن يتصدق على المسكين ب500، فهل له أن يسترد 500؟ يعطيه 1,000، يعطيه 1,000 يسترد 500. نعم، لكن هذه ما تدخل في باب البيع والشراء، ما تدخل في أبواب البيع والشراء، معنى أنه أعطاه 1,000 هذا 500، يقول في مصارفة من دون مماثلة، حصلت المقابضة لكن لم تحصل المماثلة، لأن 500 ب1,000 هذا ما أراد البيع، إنما أراد ماذا الثواب والصدقة، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في أبواب المصارفات، فلا يدخل في أبواب الربا. نعم. وهناك عدد حتى لو كان في المسجد، حتى لو كان في المسجد لا يكون بيعا، لأنه لا، وإن كانت ماذا مصارفة من حيث المعنى، المصارفة المقصود بها البيع، فلو حصل هذا في المسجد فأعطى مسكينا هذه وحصلت هذه الحادثة، نقول هذا يدخل في باب الصدقة وفي باب طلب الإثابة، لا يدخل في أبواب البيوع، فلا يكون من قبيل المصارفة. ويقول: هل لي أن أميز ولدي الفقير بصدقة؟ الولد الفقير تعطيه بقدر حاجته، إذا كان يحتاج يعني لحاجة أزيد من إخوانه هذا لا يدخل في النهي، لكن العطية احنا نقصد العطية التي ليست يعني لا مقابل لها. ولهذا مر معنا نبه العلامة السعدي على مسألة، وهو أن الداعي والسبب معتبر فيما يتعلق بالعقود، لأن العطاء هذا عقد الآن، هذا العطاء هذه هبة، والهبة من عقود التبرعات، والهبة من عقود ماذا التبرعات، فالأسباب والدواعي معتبرة في العقود، ما الحامل له؟ فإذا كان نحلة عطية، أما إذا كان لحاجة يعني هو أحرج من باقي ماذا إخوان لمثل هذا الشيء، فهذا لا حرج إن شاء الله، لا يدخل في باب المفاضلة. إلهنا جزاه الله خير، خلاص طيب، إلهنا بارك الله.